زلن زلن ولعوا ورانا يمشي ورانا حوالي 150 كيلو 200 كيلو. أسألكم بصراحة من اللي يقوده، حنا ولا هو؟ من الذي يقوده؟ نحن نقوده ولا هو يقودنا؟ رد يا أخوان، حنا نقوده، لأن حنا معنا إيش؟ نور. هو ما معه شاب، ما مع نور، ممكن يقودها هي واحد لو ممكن، ما مع نور، ما مع قرآن. يا الناس قد جاءكم نور برهان ربكم وزينكم إيش نور، ما عندنا قرآن، مو ممكن أي شاب يجره. رد يا أخوان، مو ممكن أي واحد يأخذ بيده يسحبه، صح الله يا شيخ صالح؟ موجود أي واحد. إيش بك أبو حميد؟ قال يا أخي والله طفشان، قال خذ لك هذه البيضة والله تونسك. وإيش إذا قال هذا بنادول جديد 2004؟ والله صحيح ما قال إن الشيخ خمسة شرورة كم كيلو اللي لقوها كوكايين الأبيض البودر اللي لقوها كم كيلو حق الهيئة هروين شرورة، يقول المخدرات جت أكياس هروين، يقول كم بصحيح والله الدقة. يقول لي واحد مرة زرت الناس قال هم طبعا والله تشرب بسكي تنبسط، هم بسط قلت أخي مبسوط أحد لم تلوسكي حقك. وجاء عاد شوفكم اللي تلوسكي الشيخ، طلعنا في الدولة الإسلامية أنا وياه قبل شهر نازل يصلي الفجر ولا أربع سكارة، وسوابك السكارة يا شيخ صالح ورد مسك شماخه، والله شماخك حلو عطني شماخك والله ما أدري، ويمسك شماغ الشيخ، الشيخ بروح يصلي الفجر قام أنا بروح يا زين شماغك يا ابن الجواد فكي أرحم أمك بروح أصلي. أي والله، وآخرت الشيخ جانا بدون شماغ، وين شماغ يا صالح؟ قال أخذ السكران متوحم بشماغ، صح ليش يا شيخ صالح؟ مسكت على شماغ حق الشيخ هذا. ليش؟ لأن الشاهد يا أخوان أن هذا الشاب اللي ما عنده نور ممكن أي واحد يقوده، فلذلك القرآن نور، والنور يا حبيبي إذا جاء في قلبك يقول صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه إخوان، إذا دخل النور في قلب العبد انفسح وانشرح، انفسح وانشرح. واحد يعرف شال سوبر، شال سوبر مكينة بلاوي. طيب هذول أسألكم بصراحة، هذول لو النور في قلوبهم، لو القرآن في قلوبهم، والله العظيم ما يقدمون على هذا. القرآن نور والله ينور حياة الإنسان. شوفوا العلماء، شوفوا عندكم الشيخ العباد والشيخ فلان والشيخ، وشوفوا طلبة العلم وشوفوا الصالحين، حتى الشيبان اللي في المساجد ما هم علماء لكن مداومين على قراءة القرآن. شوفوا وجوههم شلون تقل لمبة. شوف الشيخ صالح، والله أنا ندخل بعض القرى في الجنوب ولا في الشمال تشوف الشايب سبحان الله من كثر قراءة القرآن تقل لمبة وجهك. النور مفقود في حياة المسلمين. شبابنا لما رحم الله، انتبه، انا دائما اقول اخواني اذا قلت شبابنا اقصد بشباب الامه الاسلاميه مو شباب السعوديه. السعوديه احنا دائما نقول كلهم 18 مليون، القاهره الحاله 20 مليون بس القاهره كثر السعوديه، لكن كيف يقرؤون القران؟ هل هذا النور في حياتهم؟ فصفاته من اوصافه انه نور، انه هدى، انه شفاء، انه روح. وكذلك اوحينا اليك ايش؟ روحا من امرنا. يقول ابن عثيمين جسد ما في روح، وش حاله؟ رد يا اخوان ايش حاله؟ يموت. قلب ما فيه روحه والقرآن يموت. فلذلك إذا الإنسان داوم على هذا القرآن حياة روحه. جرب أنت يا شاب، جرب شف، اقعد لك نص ساعة ربع ساعة وقر شوف شلون صدرك ينشرح. أقولها بمرارة يا إخوان، والله إني قبل لا ألقي هذه المحاضرة لقيناها أمس الشيخ صالح وكذا نسأل الشباب متى تقرأ القرآن. أنا أحلى بالله بعض الشباب يقعد يومين ما يقرأ القرآن، يومين والأكثر. والله يا بعضهم يا إخوان، واحدة زهمت علي من بنات الأثرياء حتى يوم قالت لي انت يعني اقدمت على الانتحار وانقذها الله في اخر لحظه. قلت ليش؟ يعني غالبا قد تكون حالات فقيره. قالت والله يا شيخه ال 500 مجده عندنا في البيت ما حد ياخذها. 500 تعرفونها اللي يسمونها رجال المع مسيله للدموع. 500 الذي مات من اجلها امس في جريده عكاظ والجزيره والرياض في جده والرياض عندما افتتحوا ذلك المتجر وقالوا سنعطي كابون بخمسمائة ريال لمائة وخمسين متقدم في الدرجة الأولى، أول واحد يجي مائة وخمسين واحد هم يأخذون. كم احتشد حبيبي كما تقول عكاظ الجزيرة تقول أن 70,000 احتشدوا عند متجر جدة وخمسين ألف عند متجر الرياض، ثلاث وفيات وفوق 20 إصابة. أنا قبله أقول لك أمشي أمشي أب، وتضاربوا عند البيبان ومكاشفة الشغب، مو مكاشفة الشغب وش اسمها، مو مكاشفة، مكافحة الشغب، جت ورشوهم بالمواطير حقة الموية عشان 500 ريال. أنا دق علي واحدة قريبة في جدة، دقت علي أنا ما صدقت لأن المبنى حقهم بجنب هذا، قالت والله أني حسبها جمرة العقبة قسم بالله تحلف. قلت يا فلان يمكنك مبالغ، أقول له ويوم ركبنا الطيارة ويسحب الشيخ الجريدة واللي بالصفحة الأولى حقة الرياض مصورين واحد الشيخ شافه، شفت الشيخ اللي مربوط الشيخ

يوم طاح قال ما تشوف يا جزمة أمشي يا جزمة. فجي سلمت عليه قلت الله يجزاك خير ليش ما قلت له ما تشوف يا فراولة؟ أي محسن الفراولة ولا الجزمة؟ قال والله مطوع الفراولة أحسن. قلت ليش ما قلت له يا فراولة؟ قال والله صحيح والله إنك صادق أنا آسف يا مطوع أنا أخطيت. لماذا لا نلفظ الألفاظ الطيبة؟ ليش إذا واحد أخطأ عليك بدل ما تقول له كرم الله مجلس يا دور ما تقول له يا قمر؟ صوروا كل واحد يفعل واحد يخطي ما تشوف يا قمر طيب يا غزال ايوه يا حلوه ايش رايكم بصير المجتمع ما احلى المجتمع بهذا صح لا سعد المهندس ايش رايك والله يا شيخ تصير اخلاق بين لكن للاسف ليس على مستوى السعوديه والله في اليمن انا والشيخ صالح العام والشيخ مدعوش مطعم ودوب طالع الشيخ صالح ولا واحد يمني وامسك وانا العموش مع سطور يا خبيري قال خبيري المحبوبه قريه عبيري ويبي يذبح الرجل الخبيري بيذبح الخبير يبي يجزر جزر لولا أنني أنا والشيخ فهد مسكناه بالقول بيذبح. طيب ليش لماذا لا نطبق القرآن وعباد الرحمن الذين يمشون على الريش هونا يا أخي انتبه يا أخي انتبه انتبه حاول أن لا تمشي إلا بهدوء ولا تتكلم إلا بعد قل لعبادي يقول التي هي إيش أحسن ليش يا رب شف كمل الآية من يكمل يا إخوان إن الشيطان إيش بعدها مباشرة قل لعبادي يقول التي يحسن إن الشيطان إيش يزغ الدين وصدع راسه ومحي يقول وري أمجي بعدين تكفى يا شيخ السديس تكفى يا شيخ حذيفي تكفى يا شيخ العثيمين تكفى قتلنا ولدنا قتل ابنها تعالى توسط. طيب ليش لما أخحم نفسي هذا الشيء والله جربناها يا أخوان خلك حليم قدر المستطاع لن تخسر شيء بل ستكسب ثناء الناس وسيقول لك الناس شوف أخلاق وأخلاق عالية صح لا يا أخوان لا سيما إذا كنت مدرس ولا سيما أخص بذلك مدرسين ثالثة متوسط وأولى ثانوي لأن عمر 15-16-17 سنيش مراهقة دم المراهق فاير يتحدى الأستاذ إيش بك أستاذ أنت روقنا أقول لك استاذ فالأستاذ هنا يبغى لك إيش يصير وسع صدر يا ولدي الله يصلحك يا ولدي لكن إذا كان أستاذ يقول شوف أجد يا ثور ما تسمع المشكلة قلت الواحد قال لا مو معقول مدرس كثار قال لي حبيبي الدكتور في الجامعة يدخل القاعة يقول أسكتوا يا بجم من هم البجم البجم منهم ما تعلم البجم البهائي العجموات بنت أختي تقول لي المديرة في المدرسة تقول لنا أسكتوا يا خرفان هي والله بنت أختي يجوز لها يا خال قلت لا غلطان أمر تقول لكم أسكتوا يا عنزات إيه لأن عنده مؤنث غلط الخرفان مؤنث ولا مذكر رد يا أخوان الخرفان مذكر ولا مؤنث مذكر وهذولا بنات مدرسه ثانويه وتقول لهم اسكت يا خرفان كنت المفروض اقول لكم اسكت يا عزات لانكم مؤنث قالت يا خالي يعني جوز قلت لا انا اضحك على المديره مديره عامه مديره ثانويه فيها 900 طالبه تقول للطالبات اسكت يا خرفان ومن الذي يدرس الخرفان التيوس طيب تقرا هذا القران والقران للرجال والنساء والله سبحانه علم المرأة كيف تتكلم فقال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وعلم المرأة كيف تمشي ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وقال الله سبحانه وجاءت إحداهما تمشي على استحياء كذلك كيف تتحجب وليضربن بخمرهن على جيوبهن وقال سبحانه وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وقلن قولا معروفا نعم إن المرأة كذلك ينبغي عليها أن تغض بصرها وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن المرأة المسلمة الآن يا أحبابي تواجه حرب شعواء من أعداء الإسلام يقول أعداء المسلمين كأس وغانية يفعلان بالأمة الإسلامية ما لا يفعله ألف مدفع ومدفع نعم ويقول نريد المرأة المسلمة أن تنزع حجابها وتغطي به القرآن هكذا علم أعداء الإسلام أن خروج المرأة ومخالفتها كلام ربها ومشاركتها ومزاحمتها الرجال في كل مكان أن هذا يفسد المجتمع المسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء فلتسمع أختي المسلمة ولتجتهد ألا تكون معول هدم في أمة الإسلام نقول المسلمة أنت بالقرآن شيء وبغير القرآن لا شيء المرأة المسلمة بتعاليم ربها تملأ الأرض فلاح ونجاح تملأ البيت سترا وحجابا وهدى وسعادة والمرأة بغير تعاليم القرآن تملأ البيت تعاسة وشقاء مسكين رجل زوج عنده امرأة منحرفة وي والله

الدش هذا على مخاطر العش. والله هذا الدش يا اخوان لا يشك احد في ضرره ومفسده المجتمعات الاسلاميه، والا فان الشعب الياباني يقول اعطني شاشه اصلح بها شعبا. وكلنا نرى خلال سنتين كيف ظهرت بصمات قناه المجد علينا، صح يا اخوان؟ اولادنا بناتنا بل حتى كبارنا، صح يا اخوان؟ ظهرت بصماتها قبل سنتين ثلاثه. قل اي واحد صغير يقول تعالى شدري يقول لكم ما تربت بيت. فالاعلام خطير، جهاز معمر او جهاز مدمر. خرجت في القناة الفضائية أنا بنفسي في قناة الشارقة قبل مدة، فكانت امرأة تقلب القنوات، امرأة مسلمة من بلاد الإسلام لم تركع إلا ركعة، وفجأة شابتني ولي في الشاشة نضحك زي كذا يعني، فتعجبت شو المطاوع هذولا المقدم وكذا ويضحكون. فتقول لي هي بنفسي وقفت القناة وصرت أسمع. يوم طلعت اتصلت تبحث على التلفزيون وين هالرجال، قالوا إنه في دبي عند عائلة فلان، اتصلت على العائلة. المهم ليه ما جابت خبري، فكلمت العائلة أنا عندها، قالت يا شيخ تسمح تتكلم كذي الأخت من حبيب أسلمي؟ قلت سلمي. كلمتها ولا بنت مترفة بنت منغنغة بنت كذا وبنت عايشة في جو أوروبي في كندا على قولها. فقلت لها يا أختي كانت تبين الخير وتأثرتي، بكرة البيت اللي حنا فيه عندهم جلسة تعالي شوفي. قالت يعني بس أنا ماني متحجبة وأنا أمشي سوبر، تعرفوا شو سوبر؟ سوبر دلكس. لا ايش من ذن حجابها؟ من ذن حجاب سهل يعني، على قصدها تلبس شورت وفنيلة مزلط وحتى هذه الفنيلة القصيرة اللي تطلع الصورة. اي والله. قلت انت تعالي وسهل الله، اللي موجودين حريم مو رجال، هذا درس الحريم. قالت اخاف يسألون علي. قلت رعت البيت مرأة ثرية، رعت البيت يا ام فلان، قلت لولدها يا فلان يا حسين اذا جتك وتجي تحضر. والحمد لله صارت جلسة من خلف حجاب طبعا، وصار كلام دين وصار فيه شوي ضحك وشوي وناسة. تعجبت، قعدوا معانا أخوات ولا الأخوات الموجودات أثرياء، أعطاهم الله مال مثلها بل أعطاهم مناصب قيادية مثل بالعلم العصري. تأثرت، عاش الجو. طبعا أنا رجعت السعودية بعد مدة كلمت الولد هذا ولد الأم، قلت ها وش أخبار فلانة؟ قالت إن تكلم أمي تقول الحين لها أسبوعين صارت تصلي، يعني الآن الحمد لله، يعني كانت ما تعرف شيء من الإسلام. أمها هذه أم الأخ علمتها، دخلتها الإسلام الجديد، علمتها الصلاة. فضل الله ثم إيش؟ فهمت القصة من أولها؟ فضل الشاشة. واحد الآن أعرفه كان أكبر حوانشي في باريس، هو سعودي طبعا لكنه أكبر حوانشي في باريس، يتكلم علي أنا الشيخ صالح، بس أنا ما أقول للشيخ صالح لأن أعرفه ينسى. يقولوا قاعد يطقطق في القنوات في باريس وعنده الجير فريند حقته، يقول قاعد إياها وطقطق وطقطق وخلط أصوات. يقول ودك ليه 27 في رمضان ولا السيس رافع يده في الحرم، اللهم هذه شباب المسلمين، ويزور الناس صحون. يقولون وقف شعر جلدي انتفضت، يقول حسيت بهزة. يقول هذه اللي عندي فرنسية يعني قالت له ايش بكذا، قال كعط كعط كعط الفرنساوي، طبعا طلعت الفرنساوي سك الباب ودخل. يقول هو يقول دخلت واختسلت وشنطتي وعلى المطار. يقول والله يا شيخ سليمان صليت وراء السيس 29. هذا كلام عام 1407، الآن داعي من كبار الدعاة في المملكة. فضل الله ثم إيش؟ شاشة. فالدش يقول لك، الدش يقول واحد شروا من عندي، قل شرق الطيب، قل شرق الطيب يا إخوان، شاعر جال حرمته ولا وجهه متغير، ضايق صدره، أنت معني عسكري؟ ضايق صدره، أي والله ضايق صدره. قالت له حرمته وش بك يا فلان، هو شاعر، دخل البيت وتغير وجهه. قالت له حرمته وش بك يا فلان، قال وش بي، اتركني يا أبو فلان. قالت لا تعلمني، والله ما تنام وانت متكدر. قال البارحة كني على الوجه مصفوح، قال البارحة كني على الوجه مصفوح، وهابط على قلبي هموم كثيرة، لا نبلى عاري ولا ملمس الجوع، الحمد لله ما علينا قصيرة، لكن حصل لي موقف غير الشوع، وبعض المواقف يا النشامة خطيرة، مريت بيت فوق هدش مرفوع، يلا دخيلك من ضياع البصيرة، في هالخنا والفسك مرئي ومسموع، زود على بيته يفسد قصيرة، هذا يا ناس عمل مو مشروع، وشلون يجعل على البيت عيرة؟ لكن هذا الزمن صار فيه الصعب طوع، قام الجمل يرغي وضيع حديرة. ها؟ ما بعد خلصت، اصبر باقي بيتين. من اللي يرغي يا اخوان؟ لا الله يهديكم، اجمل يرغي عسكري، ردوا اجمل يرغي، يقول قام الجمل يرغي وضيع حديره. من اللي يهدر يا اخوان؟ من الذي يهدر؟ البعير والناقه ترغي. يقول الشاعر قام الجمل يرغي وضيع حديرة، اليوم قام يتبع عقب ما كان متبوع، حطت لها الفاطر حبال قصيرة. من الفاطر؟ الحرمة، حطت الدش بسببها. بنت عمي عندها واختي عندها، بس كل حرتنا كلهم مطاوعة، قالت الحمد لله نحط إشراع ما يدرون.